بسم الله الرحمن الرحيم. مسافة الزراعة بين أشجار النخيل. إن الأبعاد الضيقة للزراعة تنعكس أضرارها على الخدمة ومن ثم على الإنتاج والصفات النوعية للثمار والذي ينجم عن تداخل أوراق أشجار النخيل. لذا فإن الزراعة الحديثة للأشجار وجد فيها إن المسافة المفضلة لها هي 8 أمتار بين أشجار النخيل في الحيازات الصغيرة، أما في الحيازات الكبيرة تكون المسافة 10 أمتار، وذلك تيسيرا لإجراء عمليات الميكنة بمختلف أنواعها. عند إنشاء مزرعة للنخيل يراعى ما يلي: حرث وتسوية الأرض، التخطيط وتحديد مواقع الأشجار، تمديد شبكة الري بالطرق الحديثة، حفر الجور على أبعاد متر في متر في عمق متر في الأراضي الطينية ثم تردم بالرمل، وذلك لسهولة نمو الجذور للفسيلة. أما في الأراضي الرملية فيمكن الزراعة بها مباشرة على أبعاد متر في متر في 30 سنتي عمق. توضع الفسيلة في الجورة بحيث يكون أكبر قطر لها تحت سطح التربة بنحو 10 سنتيمترات حتى لا يصل الماء إلى القلب فيتعفن وتموت، مع مراعاة تطهير منطقة الجذور بمادة مطهرة للقضاء على الحشرات، تظليل الفسائل لحمايتها من حرارة الصيف وصقيع الشتاء. شكرا لكم.